الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في قراءة كتاب الداء والدواء إلى ذكره حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر ذكره ليبين أن بعض الناس يتكل على رحمة الله ويدع العمل. يعني عندما تقول له تعال صلي، أو لماذا لا تصوم، أو لماذا لا تفعل الطاعات، يقول لك الله غفور رحيم، أو يقول لك أنا أحسن الظن بالله عز وجل، أحسن الظن بالله عز وجل أنه سيغفر لي، أنه سيدخلني الجنة. وقال الإمام الحسن البصري إن قوما تركوا العمل ويزعمون حسن الظن بالله عز وجل، يعني يقول لا أعمل وأنا أحسن الظن بالله عز وجل، وكذبوا. لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل، يعني لو كان بيحسن الظن بالله عز وجل لا أحسن العمل. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، وإنما ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن كان يحسن الظن بالله عز وجل فعليه أن يعمل. بعض الناس تقول له لماذا لا تفعل الطاعة، يقول لك أنا طالما قلبي أبيض خلاص، طالما قلبي أبيض خلاص. لا، لو كان قلبك أبيض لا عملت بالصالحات، كنت تصلي وتصوم وتفعل ما يحبه الله عز وجل، لأن الله عز وجل لم يأمر بهذه الأمور عبثا، لم يرسل إلينا الرسل والأنبياء عبثا، ولم ينزل إلينا الكتب عبثا، وإنما أنزل ليأمرنا وينهانا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، إلا لأمرهم وأنهاهم، إلا ليوحدوني. فهناك أمر ونهي، فلابد أن أنا أنفذ الأمر وأجتنب النهي. واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. والكلمة هذه من النبي صلى الله عليه وسلم لها معنيين. إما أن أنت تحسن الظن عند الموت، يعني عندما الواحد يمرض أو يشعر بالموت يحسن الظن بالله عز وجل. وهذا مثال لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على شاب وهو في سياقة الموت، يعني خلاص بيطلع الروح، فقال كيف تجدك، حالك عامل إيه؟ قال أرجو رحمة الله وأخشى ذنوبي. قال ما اجتمع في قلب عبد إلا أعطاه الله ما يرجو، إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. يبقى المعنى الأول إن الواحد لو حضر الموت يحسن الظن بالله عز وجل أنه يقدم على كريم، على جواد محسن. المعنى الثاني لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، كما قال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عايز تموت مسلم، حافظ على الإسلام طيلة حياتك، هيجيك الموت وانت مسلم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عايز تموت مسلم مؤمن محسن، حافظ على الإسلام، حافظ على الإيمان، حافظ على الإحسان، يأتي الموت وأنت على الإسلام. واضح؟ طيب، إذا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. كن دائما حسن الظن بالله عز وجل، دائما تحسن الظن بالله عز وجل. الموت هيجي لك في وقت من الأوقات، فيأتي وأنت حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حسن الظن بالله من حسن العبادة، إن حسن الظن بالله عز وجل من حسن العبادة. وقال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. وفي رواية قال أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. فتحسن الظن بالله عز وجل نعم، لكن تحسن العمل، تحسن الظن بالله عز وجل لكن مع إحسان العمل. فقال هنا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: وكاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني ما كان في ظني فإني فاعله به. هل تظن بالله عز وجل أنه يغفر لك؟ فأنت عملت الصالحات واستغفرت وربنا هيغفر لك. أنت دعيت ربنا سبحانه وتعالى وأنت موقن بالإجابة، ربنا سبحانه وتعالى سيعطيك سؤلك. أنت فعلت الصالح لله عز وجل ترجو البركة والرزق ونحو ذلك، الله عز وجل لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. لكن لم تعمل وتتمنى على الله الأماني، قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، إلا يعمل شر هيجاز به. طب اللي يعمل خير يجازى عليه أيضا. قال: ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن، فإن المحسن حسن الظن بربه أن يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. وأما المسيء المصر على الكبائر، اللي بيرتكب المعاصي المصر على الكبائر والظلم والمخالفات، فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه. هو لو بيحسن الظن بربه عز وجل يعصي؟ لو كان يحسن الظن بالله عز وجل كان يترك الطاعة، يترك الصلاة، يترك الصيام، يترك فعل الخيرات، هذا ليس حسن الظن بالله عز وجل. لأن حسن الظن بالله عز وجل حسن الظن برحمته وحسن الظن بقدرته. حسن الظن برحمته أنه سبحانه وتعالى رحمته سبقت غضبه عز وجل، وحسن الظن بقدرته أنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. كما أن سبحانه وتعالى يغفر الذنوب فهو يعاقب عليها، نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال: وهذا موجود في المشاهدة، يعني في حياة الناس بنشوفه. فإن العبد الآبق، يعني العبد العاصي المسيء الخارج عن طاعة سيده، رجل عنده عبد، هذا العبد لا يسمع الكلام، روح يمين يمشي شمال، اعمل كذا ما يعملش، لا يحسن الظن به، خارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به، ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا. وحشة الإساءة أن أنت تسمعش الكلام يقول له اعمل ما يعملش. هل هذا العبد مع سيده المخلوق ده يكون حسن الظن به؟ طب إزاي هو ما يسمعش الكلام؟ إزاي هو لا يطيع مولاه؟ فالله عز وجل من باب أولى سبحانه وتعالى قال: فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، في وحشة بينه وبين ربه، في وحشة بينه وبين سيده، ولذلك يكذب من يترك العمل ويقول أنا قلبي أبيض، يكذب من يترك العمل ويقول أنا أحسن الظن بالله عز وجل. لو أحسن الظن لا أحسن العمل. أنت لو زي ما احنا بنقوله لو بتقدر سيدك، لو العبد بيقدر سيده يطيعه، لو أنه يقدر سيده لا طاعة. ولذلك قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون جل وعز. وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. قال: فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربي أطوعهم له. عايز تعرف من حسن الظن بالله عز وجل؟ أطوعهم له، يعني أكثرهم طاعة وأحسنهم طاعة لله سبحانه وتعالى. قال: كما قال الحسن البصري: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. هذا هو الميزان، من محسن الظن محسن العمل، ومن مسيء الظن بربه مسيء العمل. فحسن الظن بالله عز وجل من العبادات القلبية، العبادات اللي في القلب، لأن حسن الظن ده مش بالجوارح، مش بإيدك أو رجلك، ولكن بقلبك. حسن الظن إيه هو؟ حسن الظن هو توقع الجميل من الرب الجليل سبحانه وتعالى. توقع الجميل يعني إيه توقع الجميل؟ إن لله المثل الأعلى، لما يكون في سيد وعبد زي الخدام والموالي اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسمعون ويطيعون وكانوا يتوقعون منه كل حسن وكل جميل. يعني الحسن والجميل من المخلوق انه يعطي مال، يثني عليه ويذكره بالذكر الحسن ونحو ذلك. ومن الله عز وجل وله المثل الأعلى ذكره لعبده في الملأ الأعلى. الله عز وجل إذا أحب عبدا نام في الملأ الأعلى، إني أحب فلانا فأحبوه، فينادي جبريل في الملأ الأعلى إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. يبقى أولا ذكر الله عز وجل له، مش الله عز وجل قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أنت بتذكر ربنا فين؟ مع البشر، وفيهم العاصي والمذنب وكذا وكذا. طب والله عز وجل العلي الرحمن والعرش السوى يذكرك في الملأ الأعلى، يذكرك عند الملائكة، عند جبريل وميكائيل وإسرافيل، وهؤلاء هم الملأ الأعلى، وأنا معه حين يذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. طب إذن الذكر الحسن ثم الثواب الجزيل دنيا وآخرة. يعني العبد إذا عمل الصالحات يقدم له الخيرات في الدنيا، ثم في البرزخ في القبر، ثم في الآخرة. فالله عز وجل هو الشكور الذي يجازي على الإحسان إحسانا، ويضاعف القليل ويجعله كثيرا. إن الله عز وجل يربي صدقة أحدكم، يربي الصدقة، أنت اتبرعت بجنيه بعشرة يربيها حتى تكون أعظم من جبل أحد، كما يربي أحدكم فلوة، كما لو واحد عنده مهر، عنده مهر خيل صغير وبيربي لحد ما يكبر. يبقى أنت عملت عمل صغير والله عز وجل يجازي عليه العمل كثير جدا سبحانه وتعالى. وهذا في الدنيا قبل الآخرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أهل القرى والمدن والناس في الأرض آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبقى في الدنيا يعجل لهم الخير. طيب وفي القبر؟ أول ما تطلع الروح، اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى رضوان من الله عز وجل. أول شيء يبشر من ملك الموت ومن ملائكة الموت، يبشر. ولذلك في هذه اللحظة من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله وأينا يحب الموت؟ ما احنا كلنا بنكره الموت. قال لا، لكن إذا حضرت الوفاة والإنسان عاين، ما انت هتعاين حياة من اثنين. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا الأمر الأول، وهو ملائكة الرحمة مع ملك الموت، الأمر الثاني ملائكة العذاب مع ملك الموت. فمن عاين ملائكة الرحمة أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وده مين؟ من أحسن الظن وأحسن العمل. طيب الثاني ها عاين ملائكة العذاب فكره لقاء الله فكره الله لقاءه، ولذلك لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لحد ما الجمل الكبير ده يخش في خرم الإبرة، وهذا محال، يبقى لهم مش هيخشوا الجنة. واضح؟ وهؤلاء الذين أساءوا الظن بالله عز وجل فأساءوا العمل، فأساءوا العمل. قال كما قال الحسن البصري إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. وكيف يكون يحسن الظن بربه من هو شارد عنه حال مرتحل في مساخطه، يعني ما يسخط الله عز وجل وما يغضبه، متعرض للعنته، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، يعني هان عليه حق الله فأضاع حق الله، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه، يعني قال له هذا حرام لا تفعله فأصر عليه وفعله. وكيف يحسن الظن بربي من بارزه بالمحاربة، يعني بالمعاصي، وعاد أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات كماله وأساء الظن بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر؟ وكيف يحسن الظن بمن يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب؟ وهنا يتكلم على من ينفون صفات الله عز وجل. يعني هذا لو كان يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى لأثبت له صفات الكمال سبحانه وتعالى، وقال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. يبقى الأمر مش مسألة معاصي بس، مسألة اعتقاد. هو لو كان يعتقد أن الله يرى، ألم تعلم بأن الله يرى ويسمع، إني معكما أسمع وأرى، فهو السميع البصير، سمعه ليس كمثله سمع وبصره ليس كمثله بصر. لو أنه يعتقد أنه عليم بذات الصدور، وأنه رقيب محيط شهيد، وأنه قادر مقتدر قدير، وأنه الملك سبحانه وتعالى، أكان يتجرأ على المعصية؟ ولذلك أمر العمل معلق بباب الاعتقاد. العبد عندما علم أن الله عز وجل يراه ويعلم ما في صدره ويسمع ما يقول وأنه يراقبه، توجه قلبه إلى العمل. متى يأتي الخلل في العمل؟ من الغفلة والشهوة، الغفلة عن ذكر الله عز وجل، وغلبت الشهوة على العبد، ولكن الله عز وجل فتح له باب التوبة، يخاف في الخطيئة توب إلى الله عز وجل، فإن باب التوبة لا يغلق حتى تخرج الشمس من مغربها، وحتى يبلغ الإنسان روحه الحلقوم حتى يغرده. قبل ذلك إن الله عز وجل أفرح بتوبة عبده، من أحدكم ضلت راحلته عنه في فلاة، يعني في صحراء مهلكة، حتى أيقن أنه هالك، فاضطجع تحت ظل شجرة فاستيقظ فوجدها عنده، عليها زاده ومتاعه، لله أفرح بتوبة أحدكم من هذا براحلته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا استدل بأمر عجيب، قال: وقد قال الله تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات، يعني هنا المشركون في هذه الآية ما شكوا في سمعه تعالى كلية، وإنما في تعلق ببعض الجزئيات وهو السر من القول. قال تعالى: وذلكم ظنكم، الخطاب لمين؟ للمشركين. يقول الله عز وجل للمشركين: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. كنتم تستترون ببعض الأمور، تستسرون بها، وظننتم أن الله عز وجل لا يعلم كثيرا من هذه الأمور التي تستسرون بها. فقال تعالى: فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. ده بس عشان شك في أن الله عز وجل يسمع السر والنجوى، فكيف بمن لا يعتقد أنه يسمع أصلا سبحانه وتعالى؟ فكيف الذي لا يعتقد أن له ليس له صفة أصلا من صفات الكمال سبحانه وتعالى؟ قال: فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم فأرداهم أهلكهم ذلك الظن. إيه اللي أرداهم؟ ظن السوء بالله عز وجل. وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووصفه بما لا يليق به، فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة يعني بعد المعاصي كلها، ويظن أن الله سيعفو عنه ويدخله الجنة، كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان، لا إحسان ظن بربه. يبقى عندي إذن حسن ظن بالله وعندي الغرور، حسن الظن ما كان معه عمل، والغرور تسويف وأمل. تسويف وأمل، اعمل يقول لك رب غفور رحيم، اعمل رب غفور رحيم، اعمل سوف سوف سوف، ثم لا يعمل. لكن حسن الظن معه عمل. هقول لك أنا مثال في حياة الناس. واحد عايز يغتني فبيعمل ويجد ويخرج من الصبح ويشجع فيجيب قرش. واحد تاني قاعد في البيت وعايز يغتني، ينفع؟ ما ينفعش. مين اللي هيغتني ويكون معه ثراء ومال؟ الذي يعمل. ده في دنيا الناس دي معروفة قاعدة، عايز تصل اعمل، ما هو العمل. طيب هتقعد في البيت وتتمنى على الله الأماني؟ لا. واضح؟ فحسن الظن معه عمل، إساءة الظن تسويف وأمل، يرجو ولكن لا يعمل، وهذا من تسويل الشيطان له وتغرير الشيطان به. نعوذ بالله من هذه الحال، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الحال. النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، صلى الله عليه وسلم. وكان ينفق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان يجاهد في سبيل الله، وكان صلى الله عليه وسلم يشغل وقته بالذكر حتى إنه كان يستغفر الله في المجلس 70 أو 100 مرة. هذا كله هو غفر له ما تقدم من ذنبه. حتى إن بعض الصحابة قالوا تقلوا هذه العبادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. ولما سئل عن كثرة العبادة قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ مع إنه هذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك الشكر بالعمل، الشكر بالعمل. سيدنا الحديث الثلاثة الذين تقلوا عبادة النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني، ده تشريع، معناه أنه ما من عبادة إلا وكمل فيها دعا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لذلك ما رغب عن سنتي فليس مني. نعم. زيادة يعني. سواء زاد أو نقص. نعم. نعم. ولذلك قال الإمام مالك في مسألة الإحرام بالحج، قال: أخشى عليك الفتنة. واحد عايز يحرم من المسجد النبوي، والإحرام بيكون منين؟ من ذي الحليفة، من أبيار علي الآن بالميقات. فقال: لا أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة؟ قال: أن تظن أن تسبق إلى خير لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي واحدة. الثانية سيدنا ابن مسعود لما دخل على أصحاب الحلق، أصحاب الحلق دول صارين بالليل قبل الفجر وقاعدين بيسبحوا ويحمدوا، ملمين حصى وعليهم أمير يقول لهم: سبحوا 100 كبروا 100. فقال لهم الكلمة الجامعة دي: إما إنكم على هدي أهدى من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلال. واضح؟ ودي كلمة جامعة الواحد يخليها قاعدة في حياته. الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه، فكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاقي الله، يلاقي ربه عز وجل، وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره، فإنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل، وهو مقيم على مساقطه، مضيع لأوامره، معطل لحقوقه، وهو مع هذا يحسن الظن به، وأن هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني. وقد قال أبو أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه: دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت: لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض له وكانت عندي 6 دنانير أو 7 دنانير، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها. يعني أفرقها؟ يعني أخرجها صدقة على المحتاجين. قالت: فشغلني وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يمرض في حجرة عائشة فهي مشغولة بمرضه صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله، ثم سألني عنها فقلت، فقال: ما فعلت؟ أكنت فرقت 6 دنانير؟ فقلت: لا والله، 6 دنانير بس. فقلت: لا والله، لقد شغلني وجع. قالت: فدعا بها فوضعها في كفه، فقال: ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده، وفي لفظ: ما ظن محمد صلى الله عليه وسلم بربه لو لقي الله وهذه عنده. انظر هنا بقى حسن الظن حسن العمل، والعمل هنا الصدقة. هو العبد في عالم البرزخ أول ما بيدخل عالم البرزخ ماذا يرجو ويتمنى؟ صدقة، يتمنى أن يعود فيتصدق، لأن الصدقة عنصر جامع في العمل. ولذلك قال كل معروف صدقة، كل معروف تعريف الصدقة، كل معروف صدقة، الذكر باللسان صدقة، إعانة المحتاج صدقة، إعانة من يحتاج إلى إعانة تشيل حتى عليه كده صدقة، أمر معروف صدقة، نهي عن معروف عن منكر صدقة، كل معروف صدقة. فيرجو أن يعود حتى يتصدق. فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم، وما ربك بظلام للعبيد، ويوم القيامة لا ظلم اليوم، كل من له حق سيأخذه، كل من له حق سيأخذه. فإن كان ينفعهم قولهم حسنا ظنوننا بك أنك لن تعذب ظالما ولا فاسقا، فليصنع العبد ما شاء وليرتكب كل ما نهاه الله عنه وليحسن ظنه بالله، فإن النار لا تمسه. فسبحان الله ما يبلغ الغرور بالعبد. قد قال إبراهيم لقوم أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره سبحانه وتعالى. قال ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، فإن العبد إنما يحمل على حسن العمل حسن ظن بربه أن يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه، فالذي حمله على حسن العمل حسن الظن، فكلما حسن ظنه بربه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، كما في حديث الترمذي والمسند، يعني مسند إمام أحمد، من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال إلا إن معناه صحيح. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، يعني كل ما نفسه تشتهي شيء وتهواه يسير خلفه ويتمنى على الله الأماني، يقول ربنا يغفر لي، ربنا هيسمح لي، ربنا يعفو عني. وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع اعتقاد أسباب النجاة، وأما مع اعتقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن. فإن قيل بل يتأتى ذلك ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو، قيل الأمر هكذا، يعني عفو الله عز وجل أكبر من كل شيء، ومغفرته ورحمته أوسع من كل شيء، وكتب سبحانه وتعالى كتابا على نفسه إن رحمتي سبقت غضبي سبحانه وتعالى، ولكن إنما والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم، ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به، يعني هذا لمن يستحقه، وأما من لا يستحقه فلا، فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة. فلو كان معول حسن الظن به على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر، خلاص الناس تعصي ويقول لك ربنا غفور رحيم، واضح؟ والمؤمن والكافر لاشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر ووليه تعالى وعدوه، فما ينفع المجرم أسماء وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه وتعرض للعنته وأوضع في محارمه، يعني أسرع فيها وانتهك حرماته. بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة، أن تأتي بعد السيئة بالحسنة، فإن الحسنة عشر أمثالها، والحسنات يذهبن السيئات، ولذلك كانت وصات النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ده في حديث معاذ. في حديث أبي ذر قال: يا رسول الله، لا إله إلا الله حسنة؟ يعني قول لا إله إلا الله حسنة؟ قال: هي أحسن الحسنات، أحسن الحسنات قول لا إله إلا الله، يبقى حسنة بعشر أمثالها. تجب السيئة يعني تمحو السيئة، ويبقى لك تسعة حسنات، فأتبع السيئة الحسنة تمحوها. قال: وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمري بالخير والطاعة، ثم حسن الظن بعدها، فهذا هو حسن الظن والأول غرور، والله المستعان. ولا تستطل هذا الفصل، فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد، ففرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور به. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فجعل هؤلاء أهل الرجاء للبطالين والفاسقين. وقد قال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها. فالعالم يضع الرجاء مواضعه، والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه. رأى بعض الصالحين الإمام مالك بن دينار، مالك بن دينار هذا من العلماء العباد الصالحين، حتى إنه كان يقوم ليلا طويلا يبكي ويمسك بلحيته ويقول: يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أيهما؟ مالك بن دينار. مالك بن دينار هذا العالم العابد لما مات رآه بعض الصالحين في الأمر، فقال: ما فعل الله به؟ قال: وجدت ذنوبي كثيرة. هذا العالم العالم. قال: فماذا كان؟ قال: غفرت بحسن الظن بالله عز وجل. غفرت، محيت بحسن الظن بالله عز وجل. طيب، حسن الظن بالله عز وجل يفسره بقى ترجمة هذا الإمام من علمه وورعه وعبادته وقيامه لليل وصلواته وصيامه وفعله الخيرات. هذا هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الظن به وحسن العمل على طاعته وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.